أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فضلا من الله كرما، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، سورة الأحزاب هي سورة تتناول في طياتها تعقيبا على حدث من أخطر الأحداث التي تعرض لها الإسلام، وهو تآمر وتكالب أعداء الإسلام على أمة الإسلام الناشئة الناهضة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الأصحاب الأجلة العظام رضي الله عنهم أجمعين، بمعنى في هذه الحادثة تآمر أهل الشرك وعباد الأصنام مع اليهود، تآمرت قريش مع قبائل لم تكن دخلت الإسلام، ومع اليهود في داخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدف واحد، ألا هو التخلص من الإسلام ودعوته ونبيه. كان غرضهم الأول استئصال دعوة الإسلام تخلصا من رسول الله في شخصه عليه الصلاة والسلام وفي دعوته ومن جماعة الإسلام، يعني التحدي ساخر ومؤامرة ظاهرة واضحة للتخلص من الإسلام. ومع المشركين من عباد الأصنام ومع اليهود الذين يدعون أنهم أتباع موسى عليه السلام كذبا وبهتانا وزورا، ظهرت فئة المنافقين، والنفاق مرض يظهر في المجتمعات، والنفاق أخطر من الكفر ومن الشرك في حد ذاته كما هو معلوم، لأن الكفر والشرك ظاهر العداوة. إنسان والعياذ بالله لا يؤمن بالله أو يدعي أن مع الله آلهة أخرى، هذا المشرك أو ذاك الكافر ظاهر العداوة، لأن الإسلام دعوة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. الإسلام دعوة لتوحيد الله بالقلب واللسان والعمل، توحيد الله عقيدة وتوحيد الله قولا وتوحيد الله عملا. دعوة الإسلام توحيد كامل في القول وفي الفعل وفي الاعتقاد. فالمسلم عموما من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة من أتباع نوح أو أتباع إبراهيم أو أتباع موسى أو أتباع أي نبي إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة الإسلام معناها توحيد الله اعتقادا بالقلب، أن يعتقد القلب أنه ليس مع الله غيره خلقا وإيجادا وتدبيرا لهذا الكون، ليس مع الله إله غيره، ليس مع الله إله غيره في الخلق والإيجاد والتدبير والإمداد بالرزق وبكل شؤون الحياة، هو المسيطر وهو المهيمن وهو المدبر لهذا الكون كله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش، ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هذا الاعتقاد اعتقاد كل الأنبياء، وهذا الاعتقاد دعوة كل الأنبياء. إذن التوحيد اعتقادا أن يعتقد القلب هذه المعاني جامعة كاملة، والتوحيد أيضا باللسان، لا يجري على اللسان إلا توحيد الله سبحانه وتعالى جل شأنه. والشرك يتجنبه الإنسان الموحد هزلا وجدا، بمعنى لا يجري على اللسان إلا ما يفيد توحيد الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وفي العمل أيضا السلوك والتصرف لابد أن يدل على أن المعبود هو الله سبحانه وتعالى، والمطاع هو الله سبحانه وتعالى، يعني نعبده فيما بيننا وبينه صلاة وحجا وذكرا، ونعبده في تعاملنا مع الناس في كل شؤون الحياة، البيع والشراء والسفر والحضر والقتال، في معاملة القريب والبعيد، في علاقتنا بالأرحام بالأقارب بالجيران، بعلاقة الدولة بالدولة الأمة بغيرها، لابد أن يسود التوحيد في كل هذا. والتوحيد يكون بالاعتقاد والقول والعمل، والاعتقاد بأن لا مشرع إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا موجه إلا الله، ولا تربية للمجتمعات إلا عن طريق منهج الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ده التوحيد الكامل الخالص تطبيقا لكل ما جاء في كتاب الله الذي كمله ربنا وأتم النعمة به: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام بكل تشريعاته، ودينا بكل تفريعاته، صلى على رسول الله، ورضيت لكم الإسلام دينا بكل تشريعاته، بالفرد بالعلاقة الفرد بزوجته بأخيه بجاره بولده بأبيه بكل تعامله. كمل الدين، كمل الدين بمعنى كمل تشريعا، وأيضا تمت نعمة الله تشريعا، ونقول تفريعا، تفريعا بمعنى كل ما تفرع في شؤون الحياة لابد أن يكون مصدره من كتاب الله، لأن أكملت لكم دينكم بكمال القرآن، بكمال القرآن. إذن كل ما جاء في القرآن نحن مطالبون بالعمل به. النفاق والعياذ بالله آفة وظاهرة من أخطر الظواهر، سواء النفاق نفاق العقيدة كما نعلم أو نفاق العمل. نفاق العقيدة الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وهذا كان في مبدأ ظهور الإسلام في المدينة. ظهرت طائفة لها مصالح معينة لا تريد أن تحرم منها، يعتقد أن له مصالح في تعامله مع اليهود، وله مصالح في تعامله مع الكفار والمشركين، وفي نفس الوقت له مصالح في تعامله مع المسلمين. لما استشعر هؤلاء أن الإسلام ظهرت له قوة، وأن عدد المسلمين بدأ في الكثرة، قال لك خليني مع المسلمين لأنهم استولوا على المدينة وبدأ يظهر لهم قوة وكثرة. إذا ظهرت قوة وكثرة معناها إذا لم يظهر الإسلام ربما يطرد من المدينة، ربما يحرم من معاملات معينة أو علاقات معينة، فأظهر الإسلام، أظهروا الإسلام هؤلاء لكي ينتفعوا بخير الإسلام، وأبطنوا الكفر، وأبطنوا الكفر حتى لا يحرموا مما يعتقدون أن فيه منفعة في تعاملهم مع المشركين ومع الكفار. وهذا اعتقاد وهمي باطل، لكن هكذا النفاق. والنفاق إذا كان النهاردة مش موجود بهذه الصورة كما نؤكد ونكرر، لكن التشبه بهم موجود في مجتمعات المسلمين. وانت لو تأملت الآيات التي تكلمت عن المنافقين في هذه السورة في غيرها، تجد كثير ممن ينتمون وينتسبون للإسلام يتشبهون بهم في أقوالهم وفي أفعالهم وفي اعتقاداتهم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لبداية الكلام عن المنافقين. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، عدم الثقة في وعد الله، وعدم الثقة فيما جاء في كتاب الله. ومصيبة المصائب تتأتى من جانبين، إما جهلا بكتاب الله وبدينه، أو بعدم الثقة فيما جاء في كتاب الله. ما وعدهم الله، يعني ما يقولوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني الأوهام اللي بنسمعها من محمد أن الإسلام سينتشر وسينتصر وسيستولي على البلاد وعلى حكم العباد، ده كلام فارغين. وقالوها قولا زي ما قلنا، ظهرت على ألسنتهم قولا واعتقدوها في قلوبهم. لما كانوا في الأحزاب في هذه الغزوة وفي هذه المعركة، وظهرت قبائل العرب محيطة بالمدينة، تكالبوا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين في أثناء المعركة ظهرت معجزات وخوارق لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تبدد الخوف، وتبدد الحزن، وتبدد القلق، الاضطراب اللي كان موجود فيه أهل المدينة، لأن المدينة محاصرين من الخارج، وطبعا أعداد كثيرة وغفيرة. فلا شك أن المسلمين برضك يعني متهيبين من الموقف. تظهر بشارات على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبث الأمل وتبارك العمل، تبث الأمل لرسول الله ولمن معه صلى الله عليه وسلم، وتبدد الألم الذي يصاحب هؤلاء، لأن المحاصر حتى إن كان قويا لكن محاصر، يعني ينتابه الخوف، ينتابه القلق، ينتابه الاضطراب، على الأقل على الأقل يقلب ما ينامش عشان يحرس نفسه، على الأقل مش هيباشر حياته العادية، مأكل ومشرب ومسرح، يسرح ويروح ويغدو، ما فيش حركة طبيعية، محاصر يعني محاصر. فالقلق النفسي هذا يبدده الأمل الذي يأتي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تتعثر أمامهم صخرة وهم يحفرون الخندق ليحولوا بينهم وبين الكفار والمشركين، تتعثر أمامهم، تقابلهم صخرة صعبة لا تريد أن تكسر، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك بيده عليه الصلاة والسلام، سيضرب الحجر فتبرق بارقة، يخرج الشرر من الأرض، يضرب الثانية بسم الله، والثانية بسم الله، الأولى بسم الله، والثانية بسم الله، والثالثة بسم الله، فيسأل عن هذا البرق الذي يظهر من الأرض بدل من أن يظهر من السماء مع برق السحاب، برق ونور يشع. فيبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في المرة الأولى كشفت له مدائن اليمن، المرة الثانية الشام وبلاد الروم، المرة الثالثة بلاد المشرق، يبقى المرة الأولى في الجنوب في اليمن برقة فرأى بلاد اليمن عليه الصلاة والسلام. المرة الثانية يرى بلاد الشام وبلاد الروم في الشمال. المرة الثالثة في بلاد المشرق. إذن كشف لرسول الله المشرق والمغرب وفي والجنوب. وبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سيصل لكل هذه البلاد. لم يكن في هذا المأزق، هذا المأزق وهذه الورطة مش قادرين يتحركوا، وتأتي هذه البشرى أملا يبثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذه أهل الإيمان بكل الثقة واليقين ويستبشروا. لكن المنافقون يروجون ضد هذا الكلام، يثبطوا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. معوقين مش عايزين حد يخرج في القتال، معوقين مش عايزين حد يصدق النبي عليه الصلاة والسلام، معوقين عايزين يطفئوا الأمل في وجوه المسلمين والعياذ بالله. يقول واحد منهم شوف محمد يقول لك في اليمن والشام وبلاد الروم وبلاد فارس، والواحد فينا مش قادر يخرج عشان يقضي حاجة عشان يتبول. يقول احنا مش قادرين نخرج، مش قادرين احنا نلاقي مكان نتبول فيه، مش عارفين نخرج عشان نتبول في الجبل ومحاصرين، ومحمد يقول ان احنا هنروح اليمن والشام وفارس. كأنهم يكذبون هذا النبأ الذي جاء على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضبيعة النفاق، ضبيعة النفاق ان يثبط الهمم، يثبط الهمم والعياذ بالله، ويضعف العزائم ويطفئ الأمل. دائما اللي في الجهة دائما يكسر بقديس الناس هذا ضعيف الإيمان أو منافق يريد للإسلام أن ينطفئ نوره. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني دي قاعدة حقيقة أرادها الله فلن تتغير ولن تتبدل. لكن المنافقين يعني هذا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. إيه اللي يدكم مع محمد؟ اللي تعالكم تسيبوا بيوتكم وأهلكم، ده كلام فارغ ما ينفعش، مش مكانكم ده، لا ارجعوا فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون بيوتنا عورة وما هذه عورة يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لآتوها، لو طلب منهم الرجوع إلى الكفر لفعلوه، ولو سئل الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. مش هتمسك بالمدينة ومش عايز يقعد فيها، ده بالعكس، ده هو يتمنى أن يكون برا. ودوا لأنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، مش عاملين نفسهم مسلمين لكن يتمنى أن كده يكون يحط إيدك كده زي اللي راح في الإمارات وراح قاعد كده ويقول الأخبار إيه عني مين تنفع لابس دافع ده يسبب. ده إيمان، ده انتماء، يعني لا انتماء للمدينة ولا انتماء للمسلمين ولا انتماء لفكرة الإيمان. ودوا لأنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم تمنوا أنهم يكونوا بعيد عنكم خالص غرباء ومش معاكم، بس يقول عملي محمد عملي اللي معاه، يعني ويتمنون الهزيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أهل النفاق يتمنون الهزيمة للإسلام في كل زمان وفي كل مكان، بل يتعاونون مع أهل الكفر مع أعداء الإسلام. يعني تشخيص في القطب عليه رحمة الله لما قال أتكلم عن هذه، أتكلم وكلام عريض واسع، وقال إن السورة رغم أنها تربي جيلا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربيه بالتوجيهات وتربيه بالتعليمات وتربيه بالأحداث العظيمة الخطيرة عشان تسقى للرجولة وسقى للرجال ويتربى جيل على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما تتأمل الآيات بتكلم المسلمين اللي حضروا الغزوة، حضروا موقف الأحزاب. مرحبا، تعال يا أخي، تعال يا الله حرمتنا من شيء. إيش حالك؟ الله يبارك، بارك الله فيك، حياة الله، بلا سلام، بارك الله فيك، تفضل. اللهم صل على سيدنا محمد. يقول إن السورة فيها اللي تقرأ الآيات تتأمل فيها تلقى فيها حاجتين، بتكلم الصحابة زي ما يكون ما حضروش الغزو، بتحكي لهم الموضوع زي ما يكون ما حضروش، تسجيل دقيق، تسجيل دقيق لا يمكن أن يصوره البشر. يعني لما يتكلم عن المنافقين ويقول عنهم ايه؟ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا اتون الباس الا قليلا اشحة عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. الصوره دي لا يمكن تتخيلها، يعني شوف تخيل ده واحد من كثر الخوف عينه رايحه جايه شمال يمين، تصوير ده ما حدش يصوره الا الله. يقبل الصحابه اللي شاف منهم واحد من المنافقين وسجل هذا الموقف خلاص ما شاف بعينه، وفيهم اللي شاف لكن ما يقدرش اللي شاف كده يصور هذا التطوير زي ما صوره رب الارض والسماء. تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، الانسان لما يموت قاعده تطلع وتنزل كده مش مستقره، يعني تصوير زي ما بيقول بالصوت وبالصوره، قلق واضطراب والعين رايحه وجايه كده، يعني خوف وفي نفس الوقت هلع وبخل وجبن. جبن مش عايزين يقاتلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام، مالكم تخرجوا محمد ليه؟ ارجعوا، لا مقامه ده مش مكانكم، ده لا لا لا مش صحش كده، اللي خرجكم معاه ده مش مكانكم، مكانكم ترجع في بيتك يا عم مستقر، شوف حالك شوف مصلحتك. ده كلام المنافقين. نفس الوقت أشحة عليكم، أشحة عليكم والعياذ بالله لا يحبون الخير، قال أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. يكبسح بمعنى لا يتمنون الخير للإسلام ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجبن، والجبن والبخل إذا اجتمعا والعياذ بالله مصيبة المصائب. لذلك تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، لأن الجبن يضيع الحق والبخل يضعف الحق. الجبن يضيع معه الحق، لأن الجبل مش يطالب، لا يطالب بتحرير البلد ولا بتحرير الإسلام ولا بنشر الإسلام، هيبقى جبان بمعنى يده بس يعني يكمس في نفسه ويحافظ على نفسه وخلاص. وللأسف الشديد سبحان الله أن الجبان حتى وإن كان مسلما دايما يتوهم أنه هو لما ما يواجهش المشاكل والمصاعب كده بيحافظ على نفسه ومستواه. سبحان الله العظيم محمد، الآيات قالت لا الكلام عكس كده، قل من ذا الذي ينصركم من إيه؟ من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ده الرحمة والخير والشر بقضاء الله وقدره. إن أراد الله خيرا بالبشر بأهل الأرض من يمنعه؟ في أول سورة فاطر لما يقول القرآن ما يفتح الله للناس من رحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. ده الإيمان، ده العقيدة، ده الإيمان الراسخ في القلب، يعلم أن أبواب الرحمة بيد الله سبحانه وتعالى، والمحن أيضا من قدر الله سبحانه وتعالى جل شأنه. إنما هم بيقول لك لا يعني ما نخرجش ما نعملش خايفين من القتال، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، لو كتب عليكم القتل هيجيكم لا إلى مكانكم. إذن الأقدار بيد الله، وهذا الوهم الذي تعيشون فيه أن الجبن يحمي، لا لا الجبن لا يحمي، يعني الجبن والعياذ بالله، يعني إذا كان الإنسان جبانا بالغريزة الإيمان يدفعه للتضحية، لأن الإيمان يقول له لا الأجل واحد ورزق واحد تقدم ولا تهتم بهؤلاء الأعداء. وكذلك البخيل، البخيل لو عنده عقيدة ويقول إذا أنفقت ربنا هيعوضني والرزق بيد الله هينفق، إنما المشكلة في ضعف الإيمان لا يريد أن يضحي ولا يريد أن ينفق. وزي ما قلنا الإيمان يقول لك الحق لا يتأتى إلا بالقوة، بقوة القلب وقوة العزيمة وقوة الإرادة وقوة التحرك. فإذا فقدت القوة وكان الجبن ضاع الحق، وإذا كان البخل يضعف الحق، لأن البخل الحق عشان تدافع عنه على تضحية، عشان تضحي من أجل الله سبحانه وتعالى. ولذلك تكلم القرآن كثيرا عن التضحية بالنفس وبالمال في سبيل نصرة الحق ونشر الحق. المنافق أو ضعيف الإيمان جبان وبخيل، ليس عنده ثقة في الله، ليس عنده انتماء لأهل الإيمان، يبقى فقد القوة القلبية، الشجاعة القلبية، وفقد السخاء والإنفاق في سبيل الله، وفقد الثقة في وعد الله، وفقد الانتماء لجماعة الخير جماعة الله. إذن يحسب إزاي على المسلمين هذا؟ سيد قطب يقول إن التصوير أولا صور هؤلاء كأن الصحابة لم يروهم، لكن صورهم حتى خواطر النفس اللي بتدور في نفس كل واحد، القرآن سجلها ونزلها قرآنا يتلى عشان يفضح أمر المنافقين. وفي نفس الوقت الأمر الثاني إن القرآن سجلها للأجيال التي تجي بعد محمد وصحب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه، عشان القرآن يقول لك يعني مفتوح عشان يكشف النفوس الضعيفة ويكشف أهل النفاق ويفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، يقول مين اللي بيحب الإسلام ومين اللي بيكره الإسلام، عشان لما تظهر هذه التصرفات المؤمنون يكونون على حذر، لأن الله أراد لهذا الإسلام أن ينبسط على أرض الله وبين خلق الله. يبقى لما تظهر أي معوقات وأي مثبطات وأي معطلات لدعوة الإسلام تبقى مكشوفة للمسلمين، بس ما عليهم إلا أن يرجعوا إلى صيدلية الله، صيدلية سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يتعرف على الداء ويستخرج الدواء الذي يقاوم الأعداء. هو ده القرآن، القرآن. ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا. يعني هو النبي يقول أنا مودع عليه الصلاة والسلام، أنا هودع وأنا أترك هذه الحياة، لكن الحمد لله أنا مطمئن، أنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به، ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، لن تضلوا. كتاب الله وسنتي، أصبحت الأمور واضحة، لا لا لا يلتبس على أي إنسان طريق الحق. تركتكم على المحجة البيضاء، المحجة الطريق الواسع المستنير بنور الإسلام، طريق واضح ومنور، يبقى محدش هيتوه ولا هيضل ولا يزيغ، كما زاغ اليهود والعياذ بالله، كما زاغت النصارى. لا، أمة محمد لن تزيغ طالما فيها كتاب الله وفيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التمحيص وهذا التصوير للقلوب وللخواطر وللتصرفات إنما جاء كاشفا لأمة محمد، عشان تحذر أمة محمد أن يظهر فيها من يعوق مسيرة الحق ومسيرة الإيمان ومسيرة الإسلام. ولذلك تتجدد المنفعة بالقرآن كلما قرأ المسلمون كتاب الله، كل ما تقرأ تلاقي منفعة، وكل ما تقرأ تلاقي القرآن يتجدد مع كل لحظة، لأنه بيصور، شوف، من 1450 سنة ولا 440 سنة بيصور آيات، بيصور من 1400 سنة بيصور أحوال نفسية تجدها موجودة الآن في المجتمع، بيصور تصرفات إيجابية أو سلبية تلقاها موجودة في المجتمع. ولذلك جاء في وسط الآيات جاء أن النجاة لن تكون إلا بحاجتين: الأولى أن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الثانية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحان الله العظيم بحمده، لن ينتفع بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا إنسان عنده عقيدة كاملة أنه سيلقى الله ويجازى على الإحسان إحسانا وعلى السوء سوءا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الذي يعتقد هذا الاعتقاد هو الذي يوفق للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يعيش في ليله ونهاره متصلا بالله هو الذي يوفق بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الغافل، أما الشارد، أما البعيد المنقطع عن الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يوفق للعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بشخصه وتصرفاته وسلوكه وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، يعني الذي يتوقع أنه سيقف بين يدي الله فيستعد لهذا اللقاء، واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لا يغيب عن باله ولا عن قلبه، الله رب العالمين. وكما جاء في الحديث: كانوا ضعيفون بعض رواته